بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فهذه سلسلة خواطر مرسلة حول الثورة المصرية وما أتبعها من مواقف وتحليلات، أردت لها أن تكون خواطر مرسلة بلغة يسيرة سهلة تصل إلى يعني عقول كافة شرائح المستمعين، ليست محاضرة ولا درسا ولا خطبة، ولكن هي مجرد خواطر حول هذا الحدث العظيم التاريخي اللي هيكون لي أثر بارز في مسيرة الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. لما تكلمنا عن مصر ومكانة مصر في الحلقة السابقة، قلنا انه قوى الاحتلال والاستعمار صوبت انظارها لمصر لان مصر لها مكانة القلب في العالم الاسلامي. والملاحظ ان كل مكان فيه نهضة اسلامية، سواء كانت نهضة علمية او نهضة يعني في اي منحة من مناحي حياة الامة الاسلامية، يبادر الاستعمار بالتدخل المباشر لوقت أي صحوة سيكون لها ما وراءها وما بعدها. وهذا ما حدث في مصر في العصر الحديث، حين يعني بدأت بوادر حركة نهضة عظيمة جدا في العصور المتأخرة. في الحقيقة أنه في فرسان خمسة من بين الأمة برز يعني اسمهم بصورة واضحة جدا في هذه الفترة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي في بلاد نجد، وهذا جدد تجديد شامل واستطاع أنه يقيم دولة سلفية، وهذا حدث يعني فاز في تاريخ الدعوة السلفية، أنه داعية سلفي استطاع انه يجمع الامة ويكون دولة مترامية الاطراف. وصلت حدود الدولة السعودية الاولى، دولة السلفية، من بلاد العراق الى بلاد اليمن، ويعني دخلوا البصرة وهدموا القباب والمشاهد الشركية اللي شيدها الشيعة على قبور يعني الائمة. فلما فعلوا ذلك كان مقتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، عبد العزيز الكبير المؤسس اللي هو خلف محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية، ليس الملك عبد العزيز المعاصر ولكن عبد العزيز بن محمد بن سعود، إمام مجدد وكان من أئمة الدين والجهاد، فقتله رجل شيعي وهو خارج من المسجد. ف يعني ده معلم عظيم جدا انه داعية سلفي استطاع يؤسس دولة سلفية. الامام الثاني اللي حمل مشعل التجديد كان في اليمن، وهو الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، جدد في الفقه والاجتهاد والاستنباط ويعني نبذ التقليد. الائمة الثلاثة التانيين كانوا في مصر، الامام المرتضى الزبيدي اللي اشتهر جدا بشرح القميص المحيط للفيروز أبادي، كتابه ضخم طبعته حكومة الكويت في يعني 40 مجلد ضخمة، اسمه تاج العروس من جواهر القميص. وليه كتاب تاني ضخم جدا في شرح إحياء علوم الدين اسمه إتحاف السادة المتقين. ولكن هذا الرجل جدد في علم الحديث لأنه كان محدث كبير، أحيا مجالس التحديث بعد ما انقرضت بموت السيوطي. واللي عايز يعرف يعني مدى تضلع هذا الرجل في علم الحديث يقرأ ألفية السند له، حتى تقف على الأثبات والإجازات والمشيخات التي حصلها هذا الرجل العظيم. الإمام الرابع كان أيضا في مصر، هو الإمام عبد القادر البغدادي، مجدد لغوي عظيم، صاحب كتاب الخزانة اللغوية، خزانة الأدب ولب لباب اللسان العربي، شرح فيه شواهد شرح الكافية في النحو للإمام الاستعبادي، الكافية للمتن للإمام ابن الحاجب المالكي، الإمام المعروف السكندري المدفون في الإسكندرية. والإمام الخامس هو إمام من أئمة الحنفية وهو الإمام الجبرتي الكبير، والد عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المعروف. وهذا الرجل كان إمام في الفقه، ثم اتجه لسد ثغرة رآها معيبة في الأمة الإسلامية، وهي إعراض المسلمين عن دراسة التكنولوجي اللي هي العلوم التجريبية، فدرس الفيزياء والكيمياء والرياضيات وبرع، حتى انه استطاع صناعة آلات لاستنباط المياه والموازين وضبط اتجاه القبلة ومعرفة حركات النجوم. كان إمام يعني شامل، حتى انه كان بيرحل طلبة العلم من أوروبا يأتون له لينهالوا من علم. فبوادر الصحوة دي العلمية الشاملة، سواء علمية في العلوم الدنيوية أو في علوم اللغة أو في علوم الحديث وفي العقيدة وفي التجديد الفقهي، وانتهت بتأسيس دولة على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب. فتدخلت أوروبا مسرعة لوأد هذه الصحوة، فاتجهت الحملة الفرنسية إلى مصر، ويعني هذه الحملة كان أعظم أهدافها وأد الصحوة الإسلامية الناهضة في العالم الإسلامي. فبدأوا بنهب المصادر من مصر، مصادر العلوم، كتب العظيمة اللي كانت موجودة في مصر اللي هي ورثت تراث العالم الإسلامي، وعمدوا إلى تشويه مدينة القاهرة. مدينة القاهرة باتفاق كلمة المؤرخين العصر وهذه الحقبة بيقولوا أنها كانت أجمل مدينة في العالم على الإطلاق، لا تضارعها مدينة في أي مكان في العالم. فضربها بالمدافع، القصور الشامخة المنيفة والقلاع العظيمة والحصون والمدارس العلمية والبيمارستانات والمساجد العظيمة، دمرها تماما حتى لا يبقى أي شاهد على عظمة الفنان المسلم والمعماري المسلم والمهندس المسلم والزخرفة الإسلامية. أرادوا هؤلاء القوم أنهم يدفنون تحت أنقاض الزمن. فلما صار المصريون وكانت الثورة إسلامية وزعامة الشيخ عمر مكرم نقيب الأشراف، واستطاع بمساعدة علماء الأزهر أنهم يوقظوا جزوة الثورة على هؤلاء النصارى الصليبيين الذين جاءوا مع نابليون، حتى انتهى المطاف إلى إخراجهم من مصر يجرون ذيول الخيبة والخسران. ويعني نجح المصريون في تعيين محمد علي سرششمة، وهو جندي ألباني كان مصاحب للحملة العثمانية على مصر، فحكم مصر، وكانت أول مكافأة لعمر مكرم، اداله جائزة الدولة التقديرية، نفاه إلى دمياط وعزله تماما عن المشهد السياسي، لأنه كان رجل ميكيافيلي عنده طموح غير عادي دكتاتوري، ودي طبيعة الدكتاتورية، أنه الدكتاتور لا يقبل أبدا أنه يسمع ثناء أو يشوف شخص محبوب أبدا، يعني دي صفات الدكتاتور، عايز فقط هو اللي يكون بارع في كل شيء، محبوب من الجميع، أنت تمام، أنت محبوب، أنت كذا. هذا الدكتاتور اللي يلاقي في نفسه أعراض يعني مثل هذه الأمراض النفسية يعرف على طول أنه مصاب بالدكتاتورية. ومسبحة القلعة معروفة اللي صف فيها المماليك، ودار الزمان دورته، ويعني نهض المصريون مرة ثانية، وكانت النهضة أيضا إسلامية بقيادة أحمد عرابي. أحمد عرابي على فكرة زعيم إسلامي عظيم، ولكن يعني الناس ما دركتش أو ما اطلعتش على حقيقة ما سمي بالحركة العرابية، أو بالناس كانوا بيسموها هوجة عرابية، مش هوجة، كانت ثورة شعبية إسلامية ضد الظلم والعسف والطغيان، وكان يعني كانت ناجحة جدا. لكن ديليسيبس الصليبي الماكر اللي كان رئيس الشركة العالمية لقناة السويس، وعد أحمد عرابي أنه مش هيفتح قناة السويس عشان يمر من الأسطول الإنجليزي، لكنه حنس في وعد، وكان دي سبب وأد الثورة العرابية. الراجل بشارة تقل اللي هو مؤسس جريدة الأهرام كان يعني مع العرابيين، وراح وأقسم لعرابي بشرفه أنه هو وطني ومحب للثورة فلما تم القبض على احمد عرابي دون احمد عرابي في مذكراته بيقول ان تكلة ده دخل عليه وشتموا باقزع يعني الالفاظ وبصق في وجهه. قال احمد عرابي فعلمت ان الرجل خائن لا شرف له. وهو قيدت الثورة الاسلامية وجاء الانجليز وعاشوا في مصر بعاشوا وحصلت اعتراضات وثورات وكان اشهرها ثورة 1919. هذه الثورة خرجت من المساجد وقادها علماء الازهر واشتركت فيها جميع اطياف الامة الاسلامية في مصر واوشكت ان هي تطيح بالانجليز. ففي عصر احتدام الثورة في الوثائق اللي كانت محفوظة في لوزارة المستعمرات الانجليزية نشرت يعني حديثا منها وثيقة بتقول انه محمد محمود باشا قابل سعد زغلول فقال له الثورة مشتعلة فقال له طب ايه يعني نعمل ايه قال له لازم نعمل حاجة يكون لنا دور فاخترعوا حكاية الوفد وراحوا يتفاوضوا باسم الثوار. فطبعا تمت التمثيلية المشهورة نفوا سعد زغلول ثم بعث المبعوث البريطاني برسالة عاجلة إلى مجلس اللوردات يقول أفرجوا عن سعد زغلول ورفاقه الثورة تنبع من الأزهر. يعني قال لهم انقذونا بالجماعة العلمانيين دول لأنه الثورة خدت صبغة إسلامية كاملة وبتنبع من الأزهر. فبعتوا سعد زغلول أول ما نزل طبعا معروف القول اللي قاله قال الدين لله والوطن للجميع يعني جاي استسلنا لمبدأ فصل الدين عن الدنيا الدين لله والوطن للجميع أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. المهم انه دايما تكون الثورات يعني إسلامية كما حدث في الجزائر جمعية العلماء المسلمين قادت الثورة ضد الاحتلال الفرنسي قدموا 100 شهيد وبعد ذلك اللي حصل انه سرقت هذه الثورة من الثوار. ايضا ثورة عبد الكريم الخطابي في بلاد الريف الثورة اللي كانت في بداية في فلسطين اللي قادوها المسلمين القسام وغير القسام حتى منظمة التحرير في بداية انشائها كان قادتها اصحاب الحركة الاسلامية. فدايما تسرق الثورات من الشعوب حتى يعني لما كان في العصر الحديث جدا وقالوا لنا ثورة 52 هذه الثورة المسلمين هم اللي فجروها والجيش عمل انقلاب على الملك وعلى الثوار ايضا ونفى المسلمين وشردهم ومزقهم كل ممزق لانه دكتاتور اخر مثل اتاتورك جيع يقبع على انفاس المصريين. فهذه ايضا كانت يعني ثورة غزاها الاتجاه الاسلامي ثم انقلب هؤلاء على المسلمين. هناك يعني عيون ترصد المسلمين من كل مكان لا يراد للمسلمين ان يصلوا الى مراكز التوجيه في العالم الاسلامي. لماذا؟ لانه لا يريد هؤلاء ان تعود كلمة دولة اسلامية دولة اسلامية. انظر الى ما حدث في افغانستان مجرد امارة اسلامية صغيرة لما سمعوا كلمة امير المؤمنين ارتعدت فرائس الدنيا وذهبوا بحدهم وحديدهم للقضاء على هذه الامارة الاسلامية. فهذا شهد على انه يعني دايما المسلمين مستهدفين من اعدائهم سواء من اوروبا من الاتحاد السوفيتي المنهار اللي دمر مقدرات المسلمين في بلاد ما وراء النهر الصين اللي ابتلعت تركستان الشرقية الهند اللي نهبت كشمير واجزاء كبيرة من الهند اللي كانت كلها مسلمين من اسبانيا اللي نهبت الاندلس وما زالت تحتل سبتة وليلة من بلاد المغرب. فالمطلوب هؤلاء خرجوا كما قال بعض المفكرين المعاصرين رحل الانجليز الحمر وجاء الانجليز السمر. الانجليز السمر اللي هم الانقلابيين اللي هم يحملون اسماءنا والوان بشرتنا ولكن عقولهم وقلوبهم لا تنضد أبدا بحب الله ورسوله وأمة الإسلام. فهذه أيضا يعني الحلقة كانت إلقاء الضوء على بعض الجذور التاريخية للأحداث المصرية، وسنتابع إن شاء الله في القواطر القادمة الحديث عن هذه الثورة وما بعد الثورة. أي نقاشات أو أي يعني استفسارات أو أي اقتراحات أو اقتراحات ما تبخلوش بها علينا، دونوها، ادخلوا على الصفحة ودونوها وهتنشر للجميع. كلنا بنفكر بصوت عالي للوصول إلى إطار يعني جامع نتحرك كلنا من خلاله. عايزين نعرف الناس يعني حقائق غائبة عن هؤلاء الناس، في حقائق غائبة كتير عن الناس ومشوهة ومشوشة، فلازم نعرفها للناس حتى يكون يعني تحركنا جميعا عن بصيرة وعن قاعدة علمية راسخة. لأن إحنا نحن المسلمون، نحن المسلمين أولى الناس بكل خير وأولى الناس بالاطلاع على ما يحدث. إذا يعني في بعض الناس عنده استعداد للقراءة عن جذور الواقع المعاصر للمسلمين، فأنا أرشح لكم ثلاث كتب في يعني مهمة غاية، رسالة صغيرة لكن عظيمة المحتوى، اسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة الفحل محمود محمد شاكر، وكتابين للعلامة دكتور محمد محمد حسين، أحدهما الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر والآخر اسمه الإسلام والحضارة الغربية. ثلاث كتب دي تديك صورة يعني شاملة إن شاء الله عن جذور الواقع المعاصر اللي بنحياه الآن في العالم الإسلامي. أما إذا أردت يعني معرفة الجراح النازقة في العالم الإسلامي وقضايا العالم الإسلامي والأقليات، فممكن ترجع لكتاب يعني يديك فكرة جيدة عن ذلك للدكتور محمد جميل المصري، اسمه الإسلام المسلمون والقضايا المعاصرة. نكمل إن شاء الله في الخاطرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.